بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين ونفعنا الله به وبكم، قال في الهدية العلائية: سجود التلاوة سببه التلاوة على التالي والسامع. إذن يجب على من تلا وعلى من سمع، والسبب على الاثنين، يعني في وجوبها على الاثنين هو التلاوة، وهو واجب على التراخي في غير صلاة. إذا كان في الصلاة فهو على الفور. نعم. ولكن كره تأخيره تنزيها، يعني إذا كان في غير الصلاة فتأخيره مكروه تنزيها، طبعا إذا كان التأخير من غير عذر، أما إذا كان بعذر فتسقط الكراهة، الكراهة تسقط بالأعذار. ويجب على من تلا آية سجدة وكان مسلما مكلفا طاهرا عن حيض ونفاس، يعني تجب على من تلا آية السجدة ولو بتلاوة كلمة السجدة مع حرف قبلها أو بعدها، حرف يعني كلمة، إذا تلا مع كلمة السجدة مع كلمة قبلها أو بعدها في حكم، يكون في حكم من قرأ الآية كلها. نعم. وكان مسلما، غير مسلم لا يخاطب بالفروع وإن حسب عليها، لكن نحن لا نخاطبه بها. مكلفا، يكون عاقل بالغ، طاهرا عن حيض ونفاس، المرأة الحائض والنفساء تسقط عنها الصلاة، من باب أولى، يعني سقوط ما هو جزء من أجزاء الصلاة هو السجود. وليس نائما، يعني لو قرأها وهو نائم هذا يتصور في القراءة ولا يتصور في السماع، إذا سمعها وهو نائم إذن هو ليس بنائم، يكون مثلا في شيء من النعاس. نعم. فسمعها، يعني حس أنه سمعت السجدة، هذا معناته مو نائم، ما وصل إلى حالة النائم، إذن وليس نائما، فهذا متعلق ب نعم القراءة. نعم. فمع ذلك لا تجب عليه، يعني استيقظ قالوا ما شاء الله كنت عم تقرأ آية السجدة. نعم. الشيخ نعيم كانوا يسمعوا له هنا يقرأ هنا، ولا غلطة ما شاء الله. في يعني أكثر من واحد سبحان الله حصل له مثل ذلك، إنه هو نائم عم يقرأ، قرأ ابن حماي سمعوا له صفحة كاملة يمكن من المحصنات من النساء ما شاء الله. وليس نائما ولا مجنونا مطبقا، يعني إذا كان نعم إذا جن جنونا مطبقا وقرأ آية السجدة فلا تجب عليه. يقول في التعليق: يعني مطبقا يعني مدة 6 صلوات، ومثل الجنون الحمى المطبقة فلا تلزمه لعدم الأهلية، ولكن تلزم من سمعه. أما لو قصر جنونه فكان أقل من مدة 6 صلوات فإنها تلزمه إذا أخبر، يعني صار يعني كأنهم يقيسونها على وجوب الصلاة، يعني إذا كان أكثر من 6 صلوات لا يجب عليه القضاء. مثل اللي مغمى عليه يذكرون هذا في المغمى. وفي العاجز الذي يعني لا يستطيع الصلاة ولو بالإيماء على أحد القولين، يعني عاجز لكن يفهم الخطاب، نعم، ودام عجزه أكثر من 6 صلوات، في قولين، قول بوجوب القضاء وقول بعدم الوجوب، اختلف التصحيح يعني فيها، يعني كلاهما مصحح. نعم. ولا صغيرا ليس بمميز، نعم، ولا مقتديا، يعني هو تلاها، يعني مقتدي تلا آية الصلاة آية السجدة لا يجب عليه السجود ولا في الصلاة ولا خارج الصلاة، أما لو سمعها من إمامه فيسجد مع إمامه، ولو سمعها من غير إمامه فيسجدها خارج الصلاة، لكن هو يتكلم عن أنه هو تلاها. ولا صغيرا ليس بمميز، الظاهر هذه راجعة إلى السامع، يعني بسماعها من الصغير غير المميز، أما هو الصغير سواء كان مميزا أم غير مميز غير مكلف، لأنه اشترط في وجوبها التكليف. نعم. وتجب على من تلاها بغير العربية فهم أو لم يفهم، وآياتها 14 آية، الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وأولى الحج، أما الثانية فهي أمر بالصلاة بدليل أنه أمر بالركوع والسجود، لذلك ليست سجدة عندنا، ما في مانع لو سجدها يقلد، يعني سجدها مقلدا، لكن يعني بالنسبة للصلاة الواحد يتقيد بمذهبه، خارج الصلاة الأمر واسع، لأن يعني الصلاة هذه ليست موضع السجود، فيتقيد مذهبه حتى ما يكون عم يزيد يعني في الصلاة، لكن يعني لو قلد نرجو الله أنه ما يكون في بأس حتى في الصلاة، لأنه يعني هي بمجتهد فيها، عند الإمام الشافعي هي سجدة، أما التي في صاد فليست سجدة عنده، بس سجدة عنده. والفرقان والنمل وألف لام ميم سجدة وصاد وحاميم السجدة، ألف لام ميم السجدة أنه سورة السجدة نفسها، حاميم السجدة فصلت، والنجم وإذا السماء انشقت، وقرأ عند يعني إمام مالك لا يوجد سجود في المفصل. يعني النجم واللي بعده مو موجود عندهم. قال ويجب على السامع وإن لم يقصد السماع إلا الحائض والنفساء، وإلا الإمام والمقتدي به، هذا مستثنى ممن سمع يعني، وليس من القصد. السامع قصد أو لم يقصد يجب عليه السجود، إلا نعم الحائض والنفساء، وإلا الإمام والمقتدي به بالسماع من مقتد فلا تجب عليهم. يعني أحد المقتدين قرأ آية سجدة فلا تجب عليه ولا على المقتدين ولا على الإمام بالسماعين. جماعة المقتدي مقتدي جماعة واحدة، الجماعة الثانية واجبة عليهم السجود وخارج الصلاة. الإمام واحد من المقتدين قرأ لا تجب عليه هو نفسه، ولا تجب على إمامه ولا على المقتدين بإمامه. غيرهم إذا سمع سواء كان يصلي أو لا يصلي تجب عليه خارج الصلاة، ويجب بسماعها بالفارسية إن فهمها، وبالعربية وإن لم يفهم، لكن يجب على العجمي ما لم يعلم وإن لم يفهم، ولكن نعم لكن لا يجب على العجمي ما لم يعلم وإن لم يفهم. يعني ما معنى فهم؟ علم أنها أمر بالسجود وجب وإن لم يفهم معناها، تمام؟ ما لم يعلم وإن لم يفهم، شلون بقى صارت؟ يعني لا يجب على العجمي ما لم يعلم، معنى ذلك إذا علم وجب، بعد قال وإن لم يفهم، شلون علم؟ ما لم يعلم عم يثبت، وإن لم يفهم عم ينفي، صح؟ حدا قال له إن هي سجدة مو فاهمة أصلاً. يعني علم أن أمر السجود لكن ما فهم المعنى، لا. يعني تليت بالعربية، هو أعجمي، تليت بالعربية نعم، وأخبر أنها أمر بالسجود، يعني علم شيء وفهم شيء آخر حتى ما يظن أنه تناقض. هذا عرفنا شو الفرق بينها وبين الأولانية. نعم الأولى تتكلم عن أي شيء؟ التلاحة. عن التلاوة، أما هنا فتتكلم عن أي شيء؟ السماع. عن السماع. التلاوة نعم تجب إذا كان بالعربية وغير العربية، أما بالسماع فإذا فهم نعم سيجب عليه. نعم. طيب وإذا سمعها بالعربية تجب وإن لم يفهم. نعم. لكن بشرط أن يعلم أنها مثله تولية، وما علم أنها أمر بالسجود، وما يعني لن يحاسب عليها ولن يطالب بها، شو بيعرف أنه هاي مثلا السجود. وعلى الأصم إذا تلا بحيث يسمع نفسه لولا العارض، واحد أطرش أو أطروش يجب عليه إذا تلا، هو ما حيسمع حتى المنتجب بالسماع ما بيسمع، لكن إذا تلا نقول هل تلا نعم فقط بتصحيح الحروف من غير صوت أصلا، لأنه هي ثلاثة مراتب، مرتبة الأولى أنه يصحح الحروف من غير أن يسمع ولا يسمع، والمرحلة الثانية أن يسمع هو ومن يليه أحيانا، فهذا اسمه سر، وإذا سمع من حوله هذا اسمه جهر. يعني إذا سمع القريب منه الملاصق له هذا ما بيخرج عن حد السر، وإلا بتكون كل الصلوات جهرية، تمام؟ يعني بيقولوا انه السر ان تسمع نفسك والجهر ان تسمع غيرك. يعني كنت اسمع شيخنا اتساءل عنها يعني. طيب يعني عم اقرا سرا جاري عم اقرا سرا سامعه انا تمام. بعدين يعني وجدت النص فيها انه ان يسمع هو نعم وقريب منه هذا ما بيخرج عن حد السر. معنى ذلك ان الجهر ما فوق ذلك يسمع يعني بعد ربما اثنين ثلاثه او اكثر من ذلك. نعم. فهذه المرحلة الثانية أنه أن يقرأ السر. المرحلة الثالثة يقرأ جهرا فتصحيح الحروف هذا دون السر. فهذا الأطرش نعم لو أنه قرأ فقط بتصحيح الحروف فهذه ليست بقراءة ولذلك لا تجب حتى عليه. يعني يحرك فمه هكذا فهذا لا يجب عليه حتى هو. لو قرأ هذه القراءة في الصلاة لا تصح الصلاة على المعتمد عندنا. وفي قول عن كرخي أنه بتصحيح الحروف تصح الصلاة. منيح أنه فيه قول يعني. في كثير ناس يصلون لا يحرك فمه ولكن ما يسمع نفسه. طيب ولو قرأ قراءة لولا يعني العلة التي في سماعه لسمع. إذن هو يقرأ سرا فتجب عليه. ولا يجب بسماعها من مجنون مطبق أو نائم أو صغير غير مميز أو طير ببغاء يعني ما حكى أن الحبيب زين الله يرضى عنه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا. كان يعني يدعو بدعاء يقول اللهم يا ساتر الحال لا تكشفه يا الله سترك الذي لا يكشف في الدنيا ولا في الآخرة. على ذلك ذكر أن هذا الدعاء له سر عجيب يعني. ذكر لنا بعض القصص متعلقة به. من جملة ذلك قال واحد كان يستجر بالطيور بيع طيور فمرة جمع كل ما معه واشترى طيور ببغاء وذهب من بلد إلى بلد يعني يكتسب يبيع. ففي الطريق جاء برد شديد فماتت كل هذه الطيور وما بقي معه إلا طير واحد منها. نعم. فصار حافظ الدعاء صار يناجي الله عز وجل يا ساتر الحال لا تكشف يا الله فترك الذي لا ينكشف في الدنيا ولا في الآخرة. فصار يردد سبحان الله ويدعو به كيف الله عز وجل ما بيخيب الذي يواظب عليه سبحان الله. فوصل إلى هذه المدينة قال هذه الحبة قال كان معه 20 حبة بقي حبة واحد يعني إنه طير واحد. نعم. فوصل إلى السوق قال أبيعها يعني ولو إنه تكفيني مثلا ثمنها شان الرجوع. فلما وصل إلى السوق جاء الناس يشترون الببغاء وإذا بالببغاء يقول يا ساتر الحال لا تكشف يا الله سترك الذي لا يكشف في الدنيا ولا في الآخرة. فزهلوا يعني رغبوا فيه كثيرا. فلما يعني أحس فصار يطلب أثمان غالي فطلب ثمنا باهظا فصاروا يعني يتنافسون في شرائه ويزيدوا حتى باعه بثمن عوض عليه أضعاف ما خسر. يعني لو كان باع الطيور كلها ما يأتي بذلك الثمن. ذكر لنا قصة أخرى أن أحد الأحباب في اليمن جاءه ضيوف وما عنده شيء هو كريم يحب يكرم الضيوف سبحان الله. فصار يردد هذا الدعاء يا ساتر الحال لا تكشف يا الله سترك الذي لا ينكشف في الدنيا ولا في الآخرة. سبحان الله يطرق الباب وإذا فتح الباب وإذا برجل جاءه بكبشين الشيخ عملها في إيدي مسلسل قصة لون قرون يعني كبش كبير كل ما كبير يقولونه بيلفوا أكثر سبحان. ففرح الشيخ قال له منين هذا قال له بعد لك يا فلان من بلد أخرى. سبحان الله حاله ذبح وطبخ او شوى واطعم هناك وفر كثيرا يعني. فبعد مده من الزمان سافر او يعني صار سبب نلتقى بالشخص نفسه اللي ارسل له، فقال له الله يجزيك الخير سبحان الله يعني الهديه تبعك اجت في الوقت المناسب يعني النجدة اجت. فقال له اي هديه؟ قال له الكباش. قال له والله ما ارسلت شيئا. قال له ما عندي خبر بقصه ابدا. سبحان الله سبحان الله. عم ذكر انا امام واحد احد احباب الشام سبحان الله يعني كتبها وصار يعني يدعو بها. بعدين كان يبيع بالفرة صار يبيع، فتح محل بسؤلها صار يفتح يبيع بالجملة، فصار يبيع بها. ما الناس بينادوا يا ريان كذا، هو بينادي على صوته سؤلها يا ساتر الحال لا تكشف يا الله، اترك الذي لا يكشف في الدنيا لا في الآخرة. الله يستر بصير. اشترى شروة مول سبحان الله يعني كمية كبيرة من واحد هون بالزحلة بالعلبق، تاجر كبير الأكبر تاجر هون بالناس. اشترى سبحان الله فرخص الموز كله فخسر خسارة يعني كبيرة كثير. فسبحان الله يعني صار يلتجئ إلى الله عز وجل. فقالوا له روحنا عند التاجر صار يعني ما بيخجله. فجاء إليه سبحان الله كلمه قال له والله أنا هيك صار. قال له إيه خلاص، قال له كل شيء خسارة نحسم لك إياه من سبحان الله، ما خسروا شيء أبدا، كل شيء خسارة خلاص نحسبه علينا. يعني مبالغ طائلة يعني سبحان الله. الأدعية الجميلة خصوصا أدعية النبي عليه الصلاة والسلام في أدعية جامعة، ينبغي على الإنسان يحرص يحتال، الناس تحتال لسان الدنيا، يحتال أنه يدعو بها في كل يوم. بجوز واحد أنه مثلا يدعو فيها مجلس واحد ربما يعني يصعب عليه، ربما يعني ما يستطيع المواظبة على ذلك، لكن لو أخذ هذه الأدعية وربط كل واحدة مثلا مع صلاة، لكن من غير تعين يعني، مو أنه هي مثلا هي واجبة بعد أو سنة بعد الفجر هي بعد الظهر لا، لكن هو كل واحد لنفسه يختار، مو شرط الصلاة يربطها مثلا بنزلة الدرج، كل ما نزل على الدرج كل ما طلع كل ما يصير يربطها نعم يصير بقى يواظب عليها في كل يوم. يعني فرضنا مثلا بعد الظهر مثلا دعاء اللهم احسن لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك، هذا دعاء يعني عظيم جامع عظيم. دعاء الثاني دعاء الحاجة، لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر سلامة من كل إثم والفوز بالجنة، زيد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زيد سيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام هو طلب الجنة لكن احنا نطلبها معه نعم، والنجاة من النار، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يعني بعض الناس يزيد ولا ولا ولا كذا يعني باب مفتوح نعم. دعاء آخر اللهم إنا عبيدك أبناء وعبيدك أبناء إمائك، هذا دعاء بالأسماء الحسنى، نسألك بكل اسم ماضي فينا حكمك وعدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم ولك تدعو به نعم بتثبيت القرآن في الصدر وأن يجعله الله ربيع قلبه. فهي الأدعية ما يعني أنت اختار كل يوم مثلا شيء مكان. في دعاء كمان آخر دعاء اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وما قضيت لي من أمر فاجعل عاقبته رشدا. هذا الدعاء أيضا عظيم. فهذه الأدعية ويختار هو ما شاء يعني الأدعية السنة، لكن ربطها يعني كل يوم مثلا والله أنا طالع الفجر بدعي هذا الدعاء، وأنا مثلا بعد صلاة الظهر بدعي هذا الدعاء، بعد العصر أدعو هذا الدعاء نعم، ولما يعني ترغب في هذا ننتبه انه نرغب بهذا نعم على سبيل التيسير، يعني شو كيف على سبيل التيسير، بعد تقول له ايه شو يعني بعد الظهر ادعو كذا بعد العصر ادعو كذا، حتى ما يظن انه هي سنة في هذا الوقت، يعني من اجل الا، لكن لو انسان عين ما في مشكلة هو لحاله نعم من اجل ان يحافظ ويواظب عليها، يعني الامور بمقاصدها يعني. نعم الله يوفقنا. هون جملة هذه الأدعية المباركة، يعني في أدعية نعم يعني إن صح التعبير يقال مجربة، لكن هي الله عز وجل لا يجرب، لكن إنه الدعاء هذا نعم ما قالوا قبره معروف برياق مجرب، يعني قصدنا الله عز وجل في موطن تتنزل فيه الرحمات فما خابت ولا مرة، هذا معنى برياق مجرب. هيك هو الحافظ الذهبي نقل أنه قبره معروف الكرخي برياق مجرب، فهذه الأدعية هي ترياق مجرد في الحقيقة أو ترياق لا يحتاج إلى تجريد، يعني مضمون يواظب الإنسان على هذه الأدعية جامعة لكل خير، ما تترك شيء، كل واحد منا ما دخل شيء، كل واحد منا كيف إذا جمعها كلها، مثل هذا الدعاء، مثل يعني يحسن أن يكون في بداية النهار، ليش؟ لأنه نعم حتى تأخذ من الأول، اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أول ما تطلع من البيت أولى إذا شئت، يعني أو يعني قبل الفجر بعد الفجر، عشان تأخذ بركة الدعاء كل اليوم، هذا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، مثل مثلا صلاة الاستخارة ربطها مع الضحى، يعني صلي سنة الضحى مع الاستخارة مع قضاء الحاجة مع التوبة، ما في سنة التوبة إذا واحد أذن بيصلي شكر ركعتين شكر، إحنا ما استجد شكر فيه ركعتين صلاة ركعتين، فنويهم كلهم ودعوا بدعاء قضاء الحاجة مثلا، كمان دعاء قضاء الحاجة اللي هو اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا سيدي يا رسول الله إني توجهت بك إلى ربي في شو الداك، كل واحد له على حسب يعني حاله وهمته، وخلي المطالب عالية، يعني ماذا سيدنا ربيع بن كعب فكر قال له سألني يا ربيع فأله مرافقته في الجنة، فإذا سأل يعني أتوجهت لك يا ربي ليجعلني بمعيتك في جميع العوالم جميع الأحوال جميع الأطوار، يجعلني في أقرب المنازل من حضرة النبي الكامل في جميع العوالم صلى الله عليه وسلم، وسأل له من يعني من أمر دينك ودنياك ما تحب، ثم قل بعد ذلك اللهم فشفعه فيها وادعو على الاستخارة في وقت ادعو الدعاء، ما في وقت مثلا قل اللهم اخذ لي واختر لي مع بعد ما نويت صلاة الاستخارة، في يعني لقيت في نشاط في ارتفع اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم ما علمته من شؤوني كلها خلاص، كله ظاهر وباطن وجسد وروح وقلب وأسرة وبيت ومال وشغل كله وجوازي وإلى آخره، ما علمته من شؤوني كلها خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي وأجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وما علمته من شؤوني كلها شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي وأجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، هذا إن شاء الله مما فيه خير إن جزاك الله عز وجل قدمه لنا. بسم الله. أنا يعني مثلا يعني إنه كما قلنا إنه أنا كنت أصلي يعني الصلاة العظيمية، حبك الصلاة العظيمية من زمان فضل الله، يعني وقلت هيك صلاة عظيمة جدا والعظيمية، قلت بدي يعني شيء وقت اربطها بشيء وقت، انا بدي ادعي اللي ذكرتهم، يعني بحاول انه مثلا كل وحده بوقت، يعني بس ما حقول لك انه وقت لانه انت اختار لنفسك، يعني حتى ما نحن نحدد، يعني انا مثلا العظيميه مثلا صلي يعني فرضنا بعد المغرب صلاه العظيميه، ممكن انت تساويها مثلا بعد الظهر مثلا بعد العصر بعد الضحى، لكن المهم انه اعمل حيله حتى ما تروح على حالك، إذا كان واحد عم يقرأ مثلاً أدعية الصباح والمساء يكون عم يجيبها، هي يجيب كثير شغلات يعني من الأدعية المباركة. كمان مشكلة ثانية إلى آخرة، يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور. اللهم صل وزد وبارك على سيدنا محمد النور المذهب لظلام النسيان نقول الغفلة والنسيان بنوره، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وزد وبارك على سيدنا محمد النور المذهب لظلام الغفلة والنسيان بنوره، وعلى آله وصحبه وسلم. مرتين ثلاثة أربعة عشرة حتى يصير. شو يجمل الكلام؟ الطير، سماعة من طير، لا ما عدا ببغاء صوفي في أوراد أذكار. مرة جيت على البيت نعم صبح راجع من الأموي تفربطنا، صار في الولد عم ياكل أكل عم يصيح صرخ نعم أقول له ويا أبي معك عيد هيك يعني ما قريب هاي كلامه هيك حتى كتن عاد شو يرجع نفس طلع ببغاء. بعدين الجيران عند ببغاء سبحان الله وينشأ ناشئ الفتيان فينا. أبدأ تقول هنا يعني ناشئ الطيور فينا ألا ما كان عوده أبوه صاحبه في ببغاء تدخل لنقرأ قل والله واحد ببغاء بمثبات راح معلمه مثبات مقبعة يعني هيك يجي يتله ورفاته كل ما يجي يوزع يبلش يسبنا مثبات والعيادة كل واحد هلا اللي عنده كل واحد يطالع من اللي عنده وكل بناء بالذي فيه ينضح بس بما فيه تصير يعني مو موزون ينفر بس بالذي فيه تصير شعر يعني انه شفر بيت شعر كله شغال او طير فلو سمع من الببغاء لا يجب عليه ذلك او صدى مثل مثلا مثلا سيدي او شريط مسجل اما اذا كان بس مباشر إذا بس مباشر فالأحوط أن يسجد بس مباشر سواء كان يعني زوم ولا راديو ولا يعني تلفزيون إذا كان بس مباشرا بس مباشر يعني لإنسان حي يقرأ حين يعملوا بس مباشر في حد الباسط عبد الصمد رحمه الله يعني يكونوا حاطين سي دي عملوا بس مباشر لا هذا صدق أما عم نحكي أنه نعم بس مباشر واحد قارئ إنسان يقرأ و ويبث الآن يصل يعني تقريبا يصل في نفس الوقت يجوز بعد لحظة فهذا يجب احتياطا. لأنه صار هو يسمع يعني يصل الصوت إليه صار يعني فيه شيء من الشبهة الآن صار يسمع الأحاديث الكتب ويأخذ إجازات عن طريق المباشر ولا بالتهجي كلمة كلمة يعني كلا لا تطيعه واسجد واقترب هذا لا يجب فيه كما لو كانت حائضا وقرأت بهذه الطريقة لا يحرم تهجي ولا بالكتابة لو كتب آية السجدة لا يجب عليه وتجب بالسماع من الأصم هو ما وجبت نعم عليه إذا كما مر معنا إذا لم يكن فيها صوت أصلا يعني ولا يسمع هو لو كان يعني سميعا لم يسمعها لا تجب عليه لكن إذا كان نعم قرأ كما قلنا سرا بحيث لو كان سميعا لسمعها تجب عليه أيضا لكن على من سمعه تجد مطلقا أي واحد يسمعه لأنه الأصم يسمع يعني يقرأ ولكن هو العلة فيه لما قراءته صحيحة اللي هو فيه الأصم بيكون ما بساعد تحكي طبعا خصوصا اللي بيكون يعني جاء الصمم عرض له الخرفان ما بيسمعه الأخرس ما بيسمعه هذا يكون هذا من الأساس يعني خلاص غالبا هيك يعني يكون في ترابط بيناتهم. وما كتير ناس بيفقد سمعهم، نسأل الله العافية. اللهم مكن، ليش عم نقول إنه هذا اللهم اقسم لنا من خشيته ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا. وتجيب بالسبع من الأصم، يقول أن الأعمى يتعلم يصير ربما سن كبار العلماء، أما الأصم يصعب عليه يتعلم. فلا في طرائق صار عم يعلموا فيها يعني حديثة، لكن بيكون في صعوبة يعني. أما فقد البصر يساعد على حفظ العلم، يجد شيئا من الصعوبة لكن يتغلب عليها. لا طبيعة قلت لنا نتغلب على كل العقبات. واحد يعني فقد البصر تلاقي ذهن صافي. غالبا يعني يفقد البصر يكون ذهنه ذاكرته قوية على الغالب، لكن أحيانا التقيت واحد سبحان الله يعني فقد بصر لكن يعني عنده مشكلة بالحفظ، إذا ذلك يسمع لي بعض الأشياء هي نادر بكم. غالبا تلاقيهم يكونوا ما شاء الله في زمان الدولة العثمانية طبع مصحف الظاهر أنه في خطأ يعني كان واحد يقرأ في المصحف أمام مقام سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام، فواحد أعمى جالس من مشهورين هذول بعد قدام المقام، نعم حافظ القرآن، قال له مو هيك الآية، قال له بلى هيك هيك، قال له مو هيك، قال له لا هيك، مسك العصاية تبعه خبطه فيه، نعم مع انه ما رضي يتعلم حافظ القرآن. صارت مشكلة يجوا العالم شو قال له عم يقرأ غلط وعم علم وعم يرضى، هذا قال له هيك مكتوب بالمصحف، وهم جابوا المصحف فعلا وجدوا فيه خطأ المصحف، فكان الأعمى سبب في كشفه ومطبوع نسخ كثيرة جدا منه. فارتفع الأمر للخليفة فأصدر أمر أنه يعني تجمع هذه المصاحف كلها وتتلف، فجمعت كلها بقي عدة نسخ يعني يعني ربما عشرة أقل أكثر، نعم حاولوا مهم جمعوا ما استطاعوا بقي كم نسخة، فأصدر الخليفة أنه الذي يأتي بمصحف بمصحف إنها يأخذ وزنه ذهبا. شوف قديش حرصه على يعني الدين القرآن، مباشرة جابوه كله ما في ولا نسخة. سبحان الله، يا ريت عندك شيء عشان نسخ من الله بغير خوفه. يعني سبب يعني حسي لهذا الأمر إنه ليش مثلا البصير أو الأعمى يقولوا يعني العرب يقولوا عنه البصير، شو سبب تكون ذاكرته قوية؟ أن البصر هو يعني له أثر كبير في يعني فقدان في النسيان خربطة الذاكرة، له أثر كبير في هذا، لأنه الإنسان بيمشي هاي العين كاميرا عم تصور صور وماشي كم صور الأرض من هون زلمة من هون، هاي عم نحكي بالمباحات السماحة والعياذ بالله والأشياء من هون مثلا محل هون أرمى هون كذا لقط له شيء 2000-3000 صورة وماشي، بعدين لما بيفوت بقى بلش بقى الذهن إن شاء الله بده يرتبه بيجي بده يحفظ تطلع الصور عنده، فباخذ البصر مرتاحنا لسه. نسأل الله العافية، الله يرزقنا قوة الذاكرة مع العافية. يعني بعضهم يعني بعض الأفاضل ممن يعني ابتلي بهذا قال لو خيرت بين الذاكرة التي وهبني الله إياها وبين البصر لاخترت هذه الذاكرة، ما الله عطيفية سبحان الله، سبحان المعطي الوهاب. ربنا كمان يعني كريم جبار خواطر، إذا ابتلى إنسانا بعاهة أو أخذ منه شيئا يعوضه مثلها أو خيرا منها. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي خيرا منها أو مثلها. لله جلاله سبحان الله. لذلك يعني بيقولوا بيعبروا أنه كل زعاهة جبار. كان شيخنا الشيخ فواز الله يحفظه مرة كانوا رايحين بالحج بالبرشة، فدخلوا الحدود فمعن واحد حلبي مقطوع رجله اللي مقطوع رايحة، فقال له شاف جوازه قال له بدك ترجع هون، بس قال له ترجع خلاص يعني ما في انه تاخذ وتعطي معه البنوب، يعني جاد له تناقش وتفهم منه خلاص ترجع ترجع. المهم وقف هيك عجرة، انا ما بعرف شو صار بالمعهد العسكري، قام راح ترك الكرسي تبعه وراح، قام اجى هو هذا المقطوع رجله اجى مسك الختم طج حطه على الجواز ومشي، ولا حد سافه والله طلع بالباص ما لقطوه ولا حتى وقت اللي رجع اجى عم يختم شافوه شلون هيك واجتمعوا وكذا قالوا شوفوا خدم مين هذا وخدمكم سبحان الله كل ذي عهد جبار سبحان الله. وتجب بالسماع من الأصم والجنوب، الجنوب طبعا تجب عليه وعلى سامعه كذلك الأصم، لكنه يأثم هو بقراءة أي شغل ثاني تجب عليه بعد أن يغتسل. والكافر لكن هو تجب على السامع مثل ما مر معنا إنه على من تلا آيتان آية سجدة وكان مسلما. والمجنون إما يكون المجنون غير المطبق هذا نعم، والحائض والنفساء أيضا تأثم هي بالقراءة، والصغير المميز. الحائض والنفساء جمهور الأئمة قالوا بحرمة القراءة عليها. عند المالكية ماذا قالوا؟ سؤال المالكية قالوا يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ، قيدوها بشيء؟ ما قيدوها بشيء إلا بشرط أنه لساتها حائض ونفساء، يوم انتهى حيضها ولسه باقي على الاغتسال لا، ما دام ان لساتها حائض يحق لها تقرأ، مو شرط تكون معلمه ولا متعلمه، لكن هذا الشرط شرطه وين؟ انك عم تلبس الامر في مس المصحف، لانه هي عندها يعني عذر، في بعض النساء تحيض ربما 10 أيام عند غير الأحناف 15 يوم، كمان في نساء هكذا موجود هذا إنه 15 يوم كل شهر جدا 15 يوم، عندنا فوق ما فوق 10 استحاضة. الشاهد يعني إنه إذا كانت حافظة القرآن مشكلة، حتى لو مو حافظة يعني مثلا كل القرآن يعني هيك إنه تغفل عن القرآن مثلا المدة كذا يعني بتلاقي حرج في هذا. طبعا نحكي شو وجهة يعني الكلام. بالحاشية هون رقم 4 والنائي آخرها، والنائم إذا أخبر إذا أخبر هو مجنون بتلاوة من آية وجب على الناس مجنون، هذا الكلام مو تناقض مع الشرط الأول بالأول البحث وليس نائما؟ شلون؟ عيد العيد السؤال رقم 4 بحاشية هاي بخير بآخر السطر، والنائم والمجنون غير المطبق والنائم إذا أخبرا بتلاوتهما الآية وجب عليهما السجود. نعم، والنائم والمجنون غير المطبق والنائم نعم. تلاوة قرار وجب عليهم السجود بتلاوتهم الآية وجب عليهم السجود. نعم هذا مو يعني أن تعرض مع رقم 5 في الشروط ويجب على وليس نائما ويجب على من تلا آية سجدة وكان مسلما مكلفا طاهرا عن حيض ونفاس وليس نائما يعني بأن أخبره لأنه قرأها في نومه. أي نعم صحيح هذا الكلام في التناقض الظاهر أنه المعتمد الأول يعني. أنه لا يجب ليه نعم عندنا عند المالكية عشان تحرير النقل أنه بالنسبة لمس المصحف إذا كانت معلمة أو متعلمة نعم يجوز لها مس المصحف وهي حائض ونفاس كل هذا نعم القراءة أو المس بشرطه يعني نعم إذا كانت لا تزال في الحيض. أما إذا انقطع الحيض ولم تغتسل فيحرم عليها القراءة ويحرم عليها المس مطلقا لأنها صارت كالجنب تستطيع أن تزيل هذا عنها. أما في حالة الحيض لو اغتسلت 100 مرة ما حتستفيد شيء. أما بالنسبة للمكث في المسجد فبإجماع الأربعة يحرم عليها بإجماع الأربعة ولو كانت أخذ كل الاحتياطات. هذه الفتاوى عم يجيبوها ما أنزل الله بها من سلطان مخالفة لإجماع الأئمة الأربعة أنه بجوز تمكس المسجد. نعم هناك ما قال بالمرور بشرط مثلا عدم يعني تكون آمنة من التلويث هناك يعني عند الشافعية جوزوا المرور العبور يعني. أما المكث في المسجد أبدا ما أحد من الأربعة قال به النصوص موجودة يعني نقلتها لنطلبها بعطيها القراءة مطلقا تجوز للمتعلمة والمعلمة وغيرهما يعني أخذ فيها بالمعاهد يعني يجي بنت محافظة أو مرضى تقدم فحص بتقول لهم أنه معذورة فكانوا يلزموها يعني بهذا المذهب. طبعا استطاع انه مثلا انه يعني يبقوا على المعتمد هذا الاحسن يعني تسدد تقارب المعلمين يلا ما قرأت مو ضروري كل الطلاب يقرأوا في كل درس ما حيلحقوا لكن اذا خشية التلاعب وكذا ممكن هذا امر يعني ممكن في التقليد. والصغير المميز أيضا الصغير المميز إذا سمعت منه تجب على السامع ويكفي أن يسجد عدد ما عليه للتلاوة بلا تعيين ويكون مؤديا يعني ما اسمه قضاء لأنه هي واجب وجوب ووسع إذا وقتها العمر ما دام عم يسجد ضمن عمره إذا هي في وقتها فما اسمها قضاء لكن كما قلنا صار في كراهة تنزيهية إذا كان من غير عذر لا يشترط التعيين يعني هل يشترط أن مثلا ينوي نعم أسجد لله آخر سجدة مما عليه أو أول سجدة مما عليه أو سجدة سورة الإسراء يعني التي من هذه الختمة مثلا لا وإنما نعم يكفي أن يسجد عدد ما عليه هو عم يحفظ أنه صاروا 5 صاروا 10 صاروا 16 أو قرأ ختمة بعدين سجد أو قرأ آيات السجدة كلها وسجد بعد ذلك يعني التأخير هذا يكفي أنه يسجد بعدد ما عليه من غير ما يحدد. أما بقضاء الصلوات يشترط نعم مثلا أصلي آخر ظهر مما عليه أو أول ظهر مما عليه إذا ما يعني ما بده يعين التاريخ من يوم كذا شو بنوي آخر فجر مما علي آخر ظهر مما علي آخر عصر مما علي بيروح هذا بيقول اللي بعده بيصفى آخر اللي بعده بيصفى آخر وهكذا، أو بيقول أول فجر مما عليه، أول فجر أول ظهر مما عليه. طيب شو الفرق بيناتهم؟ شو الفرق بين هاي وهذه؟ شو الفرق يعني بين يعني هذه في السجود انه لا يشترط التعيين وهناك في القضاء يشترط؟ هذا اداء. نعم هذا يعني ممكن يكون سبب، وسبب ثاني انه هذه سجدة يعني هي جزء يعني ليست يعني صلاة كاملة، فالامر بيكون فيها ايسر. وتؤدى بركوع او سجود في الصلاة، بالنسبة للصلاة ممكن تأديتها بركوع غير ركوع الصلاة وغير سجودها. لو أن إنسان ركع مثلا في الصلاة نعم فهذا يكفيه، ركع بنيتها يقرأ السجدة نعم فانحنى إلى الركوع تمام، يعني أدنى حد الركوع أن تصل نعم أطراف أصابعه إلى ركبتيه، هذا أدنى حد الركوع فيجوز لو اكتفى بذلك، لكن الأفضل أنه يسجدها سجدة نعم يعني خاصة كاملة، ولكن السجود أفضل. ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نوى أداءها فيه إذا كان على الفور لئلا يفصل بثلاث آيات، يعني إذا قرأ الآية نعم وفصل بثلاث آيات، شلون يعني إن قرأ بعد الآية السجدة ثلاث آيات فحينئذ لا بد من ركوع أو سجود خاص لها، لا يكفي ركوع الصلاة ولا سجود الصلاة. إذا كان يعني قرأها فورا على الفور يعني قرأ الآية وركع نواها بالركوع سقطت عنه، ما نواها بالركوع سجد فتقع في السجود وإن لم ينويها، يعني يجزئ عنها سجود الصلاة إذا ركع وسجد على الفور. السجد الصلبية تجزئ عنها، يعني واحد قرأ مثلا سورة اقرأ الأصل أنه مثلا يعني يسجد ثم يقوم يقرأ مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر ثم يركع، لكن هو انتهى منها واقترب الله أكبر ركع فنواها في الركوع، ما نواها ما صحت السجدة. لما يسجد سواء نواها أم لم ينويها يكتفى بها عن سجدة التلاوة. الأول غير ركوع الصلاة وغير سجودها ولكن سجود أفضل، هذا عم نحكي عن الوقت أو برا؟ نعم عم نتكلم عن داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟ داخل الصلاة إلا إذا كانت من آخر السورة وتؤدى بسجودها على الفور وتؤدى بسجودها على الفور أيضا وإن لم ينويها بسجودها. شو يعني بسجود؟ لا بسجود الصلاة، ركوع الصلاة سجود الصلاة. نعم إذا نقول بأن لا يفصل، خلينا نقرأ بأن لا يفصل بثلاث آيات إلا إذا كانت من آخر السورة إذا كانت لإتمام السورة. هناك عد فاصل مثل سورة انشقاق، سورة انشقاق في بعد أربع آيات تمام، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فإذا كمل السورة وركع ممكن أن ينوي في الركوع. اللي هو يقولها بثلاثة، سورة الانشقاق فيها أربعة، بآخر السورة في عنا نحن سورة الإسراء مثلا، التي في سورة الإسراء، نعم، التي في الأعراف كذا، ما في بعدها، في عنا واحدة فيها ثلاثة، نعم، لا الثانية ما فيها عنا، الظاهر إنه يعني لما يقول إلا إذا كانت من آخر السورة الآيات الثلاث. فنحن سورة الانشقاق ما بينطبق عليها هذا الشيء. طيب هذا الحكم على أي شيء ينطبق؟ يعني الكلام الموجود بالحاشية تقريبا شبيه بهذا الكلام اللي هون. لا أدري، بدي مراجعة يعني إنه سورة مثلا سورة الانشقاق في نعم مصحفنا أربع آيات بعد السجدة، يوجد أربع آيات، لكن إحنا إذا بدنا نقول إنه ثلاث آيات أي سورة، هذا ينطبق على أي سورة؟ هاي هذا الإشكال، إنه يقولون إذا كانت ثلاثة من آخر السورة نعم فهذه لا تقطع الفور لأنه هي إتمام للسورة، إذا كانت من داخل السورة نعم فأكثر من آيتين تقطع. بدي مراجعة هاي المسألة. ولو سمع آية السجدة من مصلٍ فلا يأتم به، فلم يأتم به، أيوة العتمة طلعت معنا، إذاش بدأ إنا لله إنا إذا انطفأ المصباح، ما هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولو سمع آية سجدة من مصلٍ فلم يأتم به، يعني أصلا ما أتم به، أو يتم به في ركعة أخرى سجد خارج الصلاة، وإن اتم قبل سجود إمامه لها سجد معه، وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا. إذن إذا اقتدى في نفس الركعة سواء بعد سجود الإمام لها أو قبله نعم خلاص يعني يكون هو أداها، لكن إذا كان قبل السجود يسجد معه، يعني هو اقتدى كان الإمام هلا قراءات السجدة أو هلا عم يقرأ فيسجدها معه، لكن نفضل المسألة هون أنه هو نعم سمع آية السجدة ثم كبر قبل أن يركع قبل أن يسجد الإمام، فلما كبر سجد الإمام يسجد معه. طيب سجد الإمام ورفع ثم هو اقتدى تسقط، يكون هو أداها حكما، إذا اقتدى في ركعة أخرى أو خارج الصلاة يسجدها خارج الصلاة، إذا اقتدى في ركعة أخرى أو هو لم يقتدي أصلا يعني سمعها وهو خارج الصلاة ولم يقتدي أصلا أيضا يسجدها خارج الصلاة، ولم تقضى الصلاتية خارجها إلا إذا فسدت قبل سجودها، يعني إذا فسدت الصلاة قبل سجود تلك السجدة، أما إذا كان بعد سجودها يكون قد أداها من الشيخ، أما إذا قرأ آية السجدة نعم ثم أفسد الصلاة ولم يكن قد سجد تلك السجدة يسجدها خارج الصلاة إلا إذا فسدت قبل سجودها بغير الحيض، أما إذا فسدت الحيض ولم تكن قد سجدتها نعم أو لم يكن الإمام قد سجدها ممكن أنه هي تكون مقتدية به تسقط عنها، فلو به تسقط عنها السجدة صورتين، أنه هي عم تقرأ قرأت آية السجدة وقبل أن تسجد أتاها الحيض فسدت الصلاة طبعا وسقطت السجدة، كذلك لو كان الإمام يقرأها أيضا قبل السجود أتاها الحيض. وإذا فسدت بعد سجودها يعني فسدت الصلاة بعد سجودها، سجود من؟ هو الحائط هو يعني بعد أن أضيفت إلى إلى إلى أي شيء، إلى المفعول، يعني أي مفعول، مفعول مطلق ما هيك بيكون سجود السجدة. بعد السجود هذا المصدر عائد على المصدر، هذا الضمير عائد على المصدر. وإذا فسدت بعد سجودها يعني بعد سجوده سجدة التلاوة وجب عليه قضاء الصلاة ولا يلزمه إعادة تلك السجدة ما دام أنه هو ما قرأ. إذا واحد فسد الصلاة مثلا بعيدة لازم يقرأ نفس الآيات اللي أراهن بالركعة الأولى بالصلاة الأولى؟ لا، لا يلزمه ذلك. ولو سمع المصلي إماما كان أو مؤتما أو منفردا السجدة ممن ليس معه في صلاته، سواء كان إماما غير إماما غير إمامه أو مؤتما بذلك الإمام أو منفردا أو غير مصلي أصلا، المهم أنه ليس معنا في الصلاة، لم يسجد فيها بل بعدها، مرت معنا. ولو سجد فيها لم تجزه، لو يعني سجد وسمعها من إنسان خارج الصلاة فسجد لم تجزي، لم تسقط عنهم، وأعاد السجود دون الصلاة، يعني الصلاة لا تفسد بزيادة سجدة لأن هذا فعل من جنس الصلاة، فزيادة مجرد سجدة هذا لا يفسد الصلاة، لكن هذا جهل منه يعني. إلا إذا تلاها المصلي إماما أو منفردا فلا إعادة عليه. يعني تلاها فسجدها، شلون بقى هاي الصورة؟ الاثنين مثلا جو جماعة مثلا، واحد عم يصلي وعم يصلي الفجر فقرأ آية السجدة، جاء واحد ثاني عنده جماعة ثانية، أحيانا بتصير بالمساجد الكبيرة في أكثر من جماعة في وقت واحد، أحيانا يكونوا مو منتبهين، أحيانا أسباب أخرى، المهم حصل هذا وينبغي ألا يحصل لكن حصل. فبيكون واحد عم يصلي منفردا نعم وفي جماعة ثانية لحاله، أحيانا واحد ما بينتبه إنه في جماعة المتأخر، فمثلا قرأ آية السجدة اللي عم يصلي صلاة ثانية غير الصلاة غير هالجماعة، سمع آية السجدة لكنه هو أيضا قرأها وسجدها، فسجوده لها في الصلاة لتلاوته هو يسقط عنه التي خارج الصلاة التي سمعها من آخر، هذا معنى، لكن بشرط أنه يسجدها. أما إذا ما سجدها الصلاتية بتروح عليه. إذا واحد قرأ آية السجدة وما سجدها في الصلاة راحت عليه، ما تنسجد يعني ما ممكن أن يسجدها خارج الصلاة، تصفى عليه هذيك التي خارج الصلاة التي سمعها من غيره فلا إعادة عليه. كذلك يعني لو أنه قرأها في غير الصلاة كما يأتي معنا بعد قليل، هو نفسه اللي قرأها قبل الصلاة عم يراجع السورة مثلا عشان يقرأها بالصلاة، فلما دخل في الصلاة قرأها أيضا ولم يكن سجد التي قبل الصلاة تكفي سجدة الصلاة يعني، فلا إعادة عليه سواء تلاها قبل سماعها أو بعده. أما المؤتم فإنه يسجدها بعد الصلاة ولا يعيد الصلاة. نعم. المؤتمن هو لا يقرأ. نعم. فيسجد تلك التي سمعها بعد الصلاة. وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة على الفور من غير أن يقطع حكم المجلس فتلاها فيها سجد أخرى، نعم. ولو لم يسجد أولا كفته الأخرى، هي حكيناها قبل شوي. ولو تلاع في الصلاة فسجدها فيها ثم أعادها بعد السلام قبل الكلام لا تجب أخرى، وإن تكلم تجب. فضل المجلس أنا. ولو لم يسجد لها حتى سلم ثم تلاها سجد سجدة واحدة يعني بعد السلام وسقطت عنه الأولى، لأن الصلاة لا تقبل خارج الصلاة، يتوب إلى الله ويستغفره. ولو كررها في مجلس واحد تكفيه سجدة واحدة. ولو سجد لها أولا كفته ولا يندب التكرار، يعني مثلا جماعة يقرأوها طلاب يقرأوا آية سجدة كلهم، فتجيوا مرة واحدة سواء سجدوها في أول مرة أو في الوسط أو في الأخير، بخلاف الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند تكرر ذكره فإنه يجب أول مرة ويندب بعدها. نعم، عند بعض العلماء يجب كل ما ذكر صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم نصلي عليه كل ما ذكر، وإذا لم يذكر نذكره ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وأما اسمه تعالى فإنه يجب تعظيمه كلما ذكر سبحانه عز وجل. بيان حكم تكرر المجلس وتبدله. ولو تكرر مجلس التلاوة يتكرر الوجوب، لأنه لا يتكرر السجود إلا باختلاف المتلو والمسموع والمجلس، سواء كان اختلاف نعم سواء كان اختلاف المجلس حقيقة، يعني التكرر يكون إما باختلاف المتلو أو المسموع، أي وحدة يعني هو إذا كان تاليا أو كان سامعا تمام، أو بتبدل المجلس. إذا تبدل المجلس السامع نعم فإنه يجب عليه يجب عليه أن كل ما تليت. إذا تبدل مجلس القارئ يجب عليه يعني على القارئ، يعني أحيانا السامع ما تبدل مجلسه والقارئ تبدل مجلسه، بتكرر على مين؟ التكرار على من يتبدل مجلسه. لا، سواء كان اختلاف المجلس حقيقة بالانتقال منه إلى آخر بأكثر من خطوتين أو بأكثر من ثلاث، ما لم يكن للمكانين حكم الواحد كالمسجد، يعني نحن خطوتين أو ثلاث هذا التقدير إذا كان يسير مع في مكان غير محدد محصور ماشي مثلا في الطريق كل ما مشي ثلاث خطوات لأنه هذا مجلس جديد، مثلا عم راجع الآية راجع 10 مرات عليه 10 سجدات. نعم مسجد محصور ايه مسجد محصور يعني. حتى لو كان كبيرا. والبيت والسفينة ولو جارية كل هذا في حكم مكان واحد. لأنه صار يعني السير مضاف للسفينة يعني. أو لقائده هو ما دخل هو السفينة عم تمشي، لكن هو يعني شلون مثل الكرة الأرضية عم تتحرك مثلا عم تدور فرضنا يعني هو شو قاعد عليها، يعني صارت هاي السفينة هي عم تتحرك أنا ما عم تتحرك. نعم. وكل مكان يصح فيه الاقتداء، والصحراء بالنسبة للتالي في الصلاة راكبا، إذا كان واحد راكب على الدابة وكرر آية السجدة كان بالنفل طبعا نعم، فهل تجب عليه السجدة مرات يعني تتكرر عليه أم لا تجب؟ لا تتكرر. ركب على الدابة في الصحراء قال إذا كان في الصلاة لا تتكرر، ما أن يقرأ مثلا بالنافلة وكرر آية السجدة، لأن الصلاة تجمع المتفرقة، يعني الصلاة جعلت من مجلسه مجلسا واحدا. تمام. أما إذا كان في غير الصلاة فالسير سير الدابة مضاف إليه، يعني هو اللي عم يمشيها الدابة، ولو لم يصلي تكرر، يعني تكرر الوجوب لأن سيرها مضاف إليه بخلاف سير السفينة. يعني إذا الدابة في الصحراء خارج الصلاة يتكرر الوجوب إذا كرر القراءة. أو كان اختلافه سواء كان اختلافه حقيقة أو حكما لمباشرة عمل يعد في العرف قطعا لما قبله، كما لو تلا ثم أكل كثيرا، يعني أكل أعضى الصفراء وأكلت حتى شبع، هذا صار مجلس ثاني، مجلس الأكل غير مجلس القراءة. أو نام مضطجعا، أو أرضعت ولدها، أو أخذ في بيع أو شراء أو نكاح، بخلاف ما إذا طال جلوسه، هذه أشياء لا يتبدل بها المجلس التي سيذكرها، طال جلوسه أو قراءته أو سبح أو هلل أو أكل لقمة أو شرب شربة أو نام قاعدا أو كان جالسا فقام أو مشى خطوتين أو ثلاثا. نعم، ثلاثة فيها يعني فيها نعم خلاف. الخطوتين نعم لا يتفضل بها المجلس. أو كان قائما فقعد أو نازلا فركب في مكانه فلا تتكرر، سواء مشيت الدابة يعني أو السيارة. ويتبدل المجلس في حق المسدي الذي يذهب وبيده السدى، الخطوط التي تمتد طولا في النسيج الطولية اسمها سدى، والتي تكون تمتد عرضها اسمها لحمة، سدى ولحمة. أو اللحمة، اللحمة شو اللحمة؟ هي نفس اللحمة يعني مسح فيها، مسح فيها الفتح والضم، اللحمة واللحمة. فما يروح بالك بعيد. نعم. ويتبدل المجلس الحق المسد الذي يذهب وبيده السدى ويلقيه على الأعواد. لا الذي يكون جالسا على شيء ويدير الدوارة يلقي عليها السدى، ولم يفصل بين التلاوتين بعمل كثير من ذلك الدوران. يعني هلا هو ما عم يجيب سيرة اللحمة، عم يجيب سيرة السدى. السدى هو عبارة يعني في عندي مثلا بالأعلى فرضنا في أعواد أو بسامين، نعم عم نعمل بطن بيرجع بيتحول للي بعده للي بعده، إذا هو عم يمشي بالعرض. تمام. فهذا المشي نعم إذا كثرت الخطى يعد تبدلا للمجلس. نعم طبعا من باب أولى اللحمة، نعم اللحمة أكيد بتكون بالعرض يعني. فبالنسبة للسدى أيضا هو عبارة عن انتقال، لكن لو كان جالسا أحيانا بيكون نول مثلا أو مثلا شيء مدور، نعم، وهذه الخطوط الطولية نعم نعم يفعل هكذا ثم يديرها ثم يفعل التي بعده، لكن هو جالس نعم وما اشتغل يعني عمل كثير بين التلاوتين، أي هذا لا يتبدل به المجلس. هو مكان مخصوص زي ما نعم هو مكان مخصوص، ولو كان مكان محصور، لكن ما نظرنا للمكان، نظرنا للعمل. هو يذهب ويعمل أيضا، ويتبدل بالانتقال من غصن شجرة إلى غصن آخر منها. شيخنا الشيخ عبد الرزاق الله يرضى عنه كان يشتغل بالنسيج، وكان في نعم معمل أخواله في كسنة، كسنة قباني شركة، كان مشرف يعني فيه. كان الشيخ على حط صفحة القرآن على النول أو الجدار يعني، نعم، وينظر فيها ويعمل. سبحان الله. بعدين سبحان الله لما شاء الله أن يفرغه لخدمة الشريعة، سبحان الله، مرة كان في المسجد، ذهب إلى المسجد، سيدنا الشيخ صالح فرفور يوكله بالإمام محله، راح صلى ورجع، فجاء خاله، نعم، قال له وين الشيخ عبد الرزاق؟ قالوا له بالجامع. فلما رجع الشيخ علق الجبة، شلح الجبة وعلقها، وأراد أن يعود إلى عمله، فخاله سمع كلام، قال له كل ما بصار يحكي إنه عم يسمع، كل ما بسأل عن الشيخ عبد الرزاق بيقولوا لي بالجامع، كل ما بسأل عنه بيقولوا بالجامع، إنه يعني معنى إنه يا الجامع يعني المعمل. فالشيخ قام أخذ الجبة، قال له أنت قلت يا خالي، طول بالك يا شيخ عبد الرزاق، نعم هيك عم نحكي عن دردش عم نمزح معه، قال له أنت قلت. من وقتها ترك، فأراد أن يعوضه، بيعطون تعويض عن تعويض نهاية خدمة، فقام مبلغه يعني يعطيه، فرفض الشيخ، قال له ما، قال له أنا ليس لي هذا، ليس من حقي. وهي مسألة مهمة كمان، أنه إذا واحد مثلا عم يشتغل عم يقتطع من راتبه شيء، ممكن أنه يأخذه في النهاية، ممكن أنه يكرموه فيه يعني مثلا بعد يعني يزيدوا فوق إكراما، مو مشكلة. لكن هو إذا كان لا يقتطع، عم يأخذ راتبه كامل، عم يأخذه يعني تأمين، عم يأخذه شيء مثلا من راتبه، وبعدين لما انتهى ما أعطوه إطار طالبه، صار هذا غصب، عم ياخذ يعني بجوز الدولة تساعده، لكن هذا حرام. أنا ما أخذت، أنا أنتم ما يعني ما أخذنا منك شيء حتى نعطيك، أنت كنت عم تأخذ راتبك كامل كل شهر، فهذا لا يجوز. إذا هن حبوا هيك طيب خاطر منهم يعطوك كتر خيره. ثم الدولة مثلا تقتطع من رواتب الموظفين كل شهر، تقتطع المبلغ، بعدين آخر شيء تعطيهم إياه أو تضيفه عليه أكثر منه، المهم إنه يعني هن بيعطوا إياه. لو بعد ما أنت رفضتهم يعني قالوا هذا مو حقي أنا، هن حبوا يعطوك إياه، قالك أخي خلاص خذها، اشتهينا لك إياه، ما في مشكلة لو أخذته صار. لكن أحيانا يكون الفرق بين الحلال والحرام شعرة، وأحل الله البيع وحرم الربا، أحيانا يكون الفرق بين الربا والبيع الحلال يكون عبارة عن يعني في تصرف بسيط جدا. كان سيدنا الشيخ أبي كلاس رحمه الله تعالى يحط ألفيت المالك تحت الطائيب، يشتغل مع والده بالطينة كلس، نعم، وتطين الجدران يعني، اللي هات الطين عبي الطين، عم ينتظر هلا دقيقة دقيقتين لبين ما يطلب منه طين، يطالع الألفية من تحت الطائية يحفظ. وهكذا رضي الله تعالى عنهم يعني كانوا يعملون ويدرسون، صاروا شيوخ الأمة. عجيب يعني شيخ يعطيهم دروس صباحا ومساء، وصاروا شيوخ الأمة مراجعة. هلا بتلاقي واحد متفرغ ومو مطلوب منه شيء، وتلاقي سألوا إعراب كلمة ما بيعرف، سألوا بيت مثلا مالك ما بيعرف، سألوا يعني شو فعلا بيشتغل. والله عجيب يعني طالب علم خصوصا إذا كان مفرغا مسؤول أمام الله وأمام المجتمع وأمام الأمة، إذا ما طلع عالم تلاقي بيعت خمس ست سنين قاعد شو حصلت. والله يعني أنت مستمع عامي عبارة عن عامي قاعد مثلا بالدروس عم تستمع انه شو ما لزق بهال يعني جماعة شو ما لزقت بتعلم شو ما من شو جمعنا تراكم المعلومات من خلال الأيام نعمة قاعدين وقاعدين شو قاعدين وقاعدين أبوك وأمك عم يصرفوا عليك ويشتغلوا بيقطعوا على ثم يبعثوا لك نفقات مثلا يعني أو هناك من ينفق عليك نعم ويتكاسل والعياذ بالله نسأل الله العافية هذه مسؤولية كأي واحد بيترك مثلا عم يشتغل أهله عم يحطوا دم قلبهم سجلوا بالجامعة وآخر شيء لك أخي والله ما علي نفسك وشو بيترك الجامعة بدون عذر بيجوز بعض الناس إلا عذر مثلا هاي مسؤولية أمام الله وأمام الناس وأمام المجتمع وتلاقي واحد سبحان الله يروح يشتغل نعم ما عنده ربما قوت يومه يطلع عالم لا إذا إنسان رأى ذلك يعلم أن هذا العلم كرامة من الله يعني لا يعطيها إلا لمن يصطفي بده أهمه اللي بده العلم ما يعوقه اللي ما بده ما في أسهل من تنكيش الأعذار أحد أضافه وليش ما صدق والله شوفت عينك وهموم وشو هموم يعني شو حامل أنت هموم مثلا ما في هموم يعني إذا بدي أنا بعرف حالي تنبلي تسأل أكل مرعى اللي طمع أنا بحكي عن حالي كل واحد أدرى بنفسه شو هموم وشو هموم لا أنت حامل هم الأمة ولا أنا حامل ولا حدا مطالبك بشيء أبدا الله رزقنا على أول همة بيقولوا بالمثل الغزالة تغزل على عود واللي ما بدها تغزل والمغزلة أعوج يعني بتلاقي ما تنكش أي عذر خلاص بعدين بيقول لك أخي هلا هذا يعني شو كنا نحن وياه شو يعني هيعمل حاله كنت أنت وياه كان هو يسهر الليالي ويحفظ ويقرأ وأنت قاعد لا تشخر أو قاعد عم يتسلى ويشرب شاي أو قهوة مضيع وقته الله يتوب علينا ويصلح أحوالنا كان يقرأ الصبح درس والمساء درس أو درسين صاروا شيوخ الأمة يعني هيك شيخنا الشيخ قال ثلاث أيام ما ذاق طعاما وهذا يتكرر معه يعني وكان يوم يومين ما يأكل بس مرة ثلاث أيام ما ذاق طعاما مرة استأذن والده والده اشترى له فرشة فجاع هو ورفاقه أيام فاستأذن والده قال اسمح لي بيع الفرشة واشتري يعني أكل لي لرفقاتي قال له بيعها فقال فبعناها واشترينا بها علبة من الدبس وتقوتنا بها أياما تفتحون عدة أيام الله يرضى عنهم كله كان الله يرضى عنهم الشيخ كريم الشيخ النسي الشيخ محمد عوام الشيخ عبد الرحمن الشغوري كان ما شاء الله النسي كان كثير له شعر يدافع عن العمال حقوق العمال شيخ محمد سكر كان تاجر بالحريقة كلهم كان لهم أعمال الله يرضى عنهم إذا واحد ربي هيئ له وفرغه هذه نعمة من الله لكن لازم يعطيها حقها يجب يعني ينبغي على الأمة أن تفرغ طلاب العلم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا المتفرغ صاحب الهم أكيد بحصل أكثر لكن إذا لم يتهيأ ذلك نعم الله يرضى عن الإمام الشافعي قال لولا أولاد الفقراء لضاع العلم بيدور بس على القوت سيدنا أبو هريرة قال تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني وقعد قاعدين أهل جوالات الله يتوب علينا ويصلح أحوالنا يعني ضاع سنتين ثلاثة بلش يبلش واحد هي ما بقى إذا كان ضاع ما مضى فليحفظ ما بقى وقال بقي أو بقى هو شيء ويتبدل بالانتقال من غصن شجرة إلى غصن آخر منها إذا لم يمكن الانتقال إلا بالنزول وإلا بأن كان يمكنه الانتقال بدون النزول كفته واحدة الواحد يعني قاعد من شجرة من غصن لغصن عن قراءة القرآن ما شاء الله الله يرحمه الشيخ أبو منير كان يضمنوا يروحوا يضمنوا أراضي مش موش والقصص هاي نعم يروحوا على البلدان يعني يضمن الأرض يعني يشتري ثمرة جوز وغير ذلك ويطلعوا بقى يفرطوا الجوز حوش المشموشة. الشيخ قراء وين ما أعد يقرأ قرآن، بس اللي بيقرأ وين ما أعد يكون حافظ حفظ متين، اللي حفظه مو متين ما بيقدرك يسأل، أما اللي حفظه متين وين ما أعد يقرأ يعني بالسيارة بيقرأ. ما اللي مو حافظ لك أخي لا بدي طالع المصحف اليوم نسيت المصحف اليوم خلصت بطارية الجوال كذا حابب راجع، بس اللي بيتقين وين ما أعد يقرأ وهو ماشي بيقرأ بيوفر وقت. يعني القرآن يوسع الوقت ولا يضيقه. اللي مش عم يضيق الوقت يقرأ القرآن، ما عم يلاقي وقت ضيق يقرأ القرآن يتوسع الوقت. ويتبدل بسباحة في نهرين أو حوض كبير. نعم يعني المذكور في باب الطهارة العشر في عشرة ذا حوض الكبير النهر بحر باب أولى يتبدل المجلس. لا يتبدل بسير سفينتين مرت معنا ولا بركعة تكرر فيها التلاوة ولا بركعتين، لا يتكرر الوجود. إذا قرأ بالركعة الأولى وسجل ثم قرأ في الثانية لا يسجد. وتكرر الوجوب بتكرار آية على السامع له دون التالي بتبديل مجلسه، يعني إذا تبدل مجلس السامع والتالي في مكان واحد يتكرر الوجوب على من؟ على السامع، يعني التكرر على من تبدل مجلسه من قارئ أو سامع. والحال أنه قد اتحد مجلس التالي، اتحد أو لم يتحد من باب أولى، يعني إذا اتحد مجلس التالي وتبدل مجلس السامع يتكرر، فمن باب أولى إذا تبدل مجلسهما معا. لا يتكرر الوجوب باتحاد مجلس السامع واختلاف مجلس التالي. التالي عم يروح ويجي مثل ذكر مثلا تبع السبع واللحمة، نعم، والسامع جالس، لا يتكرر الوجوب على السامع، يتكرر فقط على التالي. فلو كررها راكبا يصلي وغلامه يمشي أو راكبا معه، ما عم يصلي بس يعني راكب وراه، تكرر على الغلام لتبدل المجلس في حقه بخلاف الراكب. الراكب ليش ما تبدل، ليش ما تكرر الوجوب؟ لأنه عم يصلي. نعم، أما الماشي أو اللي راكب وراه ما عم يصلي تكرر عليه. سبحان الله، لأن الصلاة تجمع المتفرق، يعني تجعل المجلس مجلس واحد، إلا إذا اقتدى الغلام به بجوز الاقتداء، إذا كان راكب على نفس الدابة بجوز. نعم، يعني جماعة راكبين الباص وعم بدون صلوا مثلا تراويح بجوز اقتدوا بعضهم، بجوز مثلا. يعني أستاذنا الشيخ حسان الهندي مرة كانوا جايين من مكة، فمعه كان فوج العمرة، فهن راجعين زعلوا إنه قال يا ريت سافرنا بعد التراويح كنا كسبنا الصلاة ما راحت علينا التراويح، قال ما بروح عليكم. أخذ الإذاعة يلا صلوا مع بعض، صلى فيهم الإمام اقتدوا به، قرأ لهم جزء كم. الله يهني أهل القرآن يلحقنا بهم. قال إلا إذا اقتدى الغلام به، لأن من تكرر مجلسه من سامع أو تالٍ تكرر الوجوب عليه دون صاحبه. ثم قال وكره ترك آية سجدة نقص الصلاة. نعم لسه في مجال يعني في البحث كلام طيب. صلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.